بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مجموعة من الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة. ذكرنا أن تعمد المفطرات في اليوم الماضي أنها توجب الكفارة مضافا إلى القضاء، لكن في بعض الموارد الأخرى ذكروا القضاء فقط. هناك تفصيل في الأول من هذه الأمور حول المجنب الذي ينام بعد العلم بالجنابة، يعني النومة الأولى التي تحسب عليه بعد العلم، يعني إذا أجنب تارة يجنب في يقظته ثم ينام فهذه النوم الأولى لأنه علم بالجنابة، تارة يجنب في نومه ولم يستيقظ هاي هيك هاي ما تنحسب شيء عليه، وإنما تحسب عليه عدد النومات بعد العلم بالجنابة. طيب، المجنب بعد العلم بالجنابة إذا نوى الاغتسال، يعني تارة ينوي الاغتسال وأخرى ينوي النوم وعدم الاغتسال، يقول خل النام من ابن باكر، يقول احنا احياء الى بكرة، يمكن متنا الآن والنوم هو الموت الأصغر، فنوى عدم الغسل. وثالث يتردد لما أجنب وقبل الإجناب حلت له الأمور فأجنب، فلما تمت وانتهى الأمر وحصلت الجنابة تردد، ها ألحق أغتسل مي بارد سخن ماي اغتسل، لا، حالة تردد صارت عنده. واخرى يغفل عن ذلك، يغفل عن هذا الامر، مثلا كما لو اجنب وتعب من جنابته وبعد ذلك حط راسه وفرأسه، غفل عن هذه الأمور، فإذا يتصور له أكثر من حالة، فرد حالة خلي نطلعها حكمها واحد، وهو الذي أجنب ونوى عدم الغسل هذا عليه القضاء والكفارة إذا أصبح بالفعل ما اغتسل إلى أن طلع الفجر، هم عليه القضاء هم عليه الكفارة. هكذا ذكروا، سننظر إلى الروايات هنا. لكن الذي نوى الغسل ونام حتى طلع الفجر على عكس ذلك تماما، لا قضاء ولا كفارة، هاي في النوم الأولى، يعني علم بجنابته فقال ان شاء الله قم اغتسل، مو ان شاء الله ونوم ثقيل لا منبه ولا من عادته يقوم وامثال ذلك، فما يصير ينام. هذا ذكروا عدم جواز النوم له الا ان يغتسل، لا، انسان طبيعي يستطيع ان يقوم، وضع منبه او يوجد من يوقظه، دمام يدق قبل الفجر بساعة إذا قرئ دعاء السحر أو المناجات يقوم عادتين قريب من المسجد والسماعة كبيرة يمهم. فأكو الدواعي لقيامه بعد العلم بجنابته. فهذا نوى الغسل مع وجود الدواعي للقيام. فحينئذ هذا إذا صادف ذاك اليوم الكهرباء انقطع، سماعة مالت المسجد ما واعته، أهل الدمام قالوا ظلمة احنا منروح لها المنطقة، ومن القضاء والقدر الساعة اللي مكوكها همات خربت، فاجتمعت عليه دواعي القضاء والقدر ونام تلك الليلة، فهذا لا قضاء ولا كفارة. طيب، إذن واحد قضاء وكفارة، واحد لا قضاء ولا كفارة. بقى عندنا شخص متردد، يغتسل لا يغتسل، متردد في هذا الأمر، هل المتردد يلحق بالعامد من ترك الغسل عمدا؟ نام مترددا وطلع الفجر، اللي مسلم عليه قضاء كفارة هو الذي ينوي أن لا يغتسل، نام متعمدا عالما من دون غسل. إذن في صورة العلم والعمد وتعمد عدم الغسل عليه القضاء والكفارة، في صورة خلاف ذلك ناويا الغسل لا قضاء ولا كفارة. هذا المتردد تلحقوه بالعامد أو تلحقوه بمن نوى الغسل؟ هذا نوى الغسل متردد، اغتسل لا ادري شلون، لا شبه العامد ما نريد، احنا شبه القتل العامد ما نريده، جازم نريد. هو نوى الغسل حتى يكون معذورا، تردد ما نوى الغسل. القسم الثاني اللي عليه قضاء وكفارة، هو تعمد ما تعمد، يدري الغسل واجب، يدري ما يجوز يبقى على الجنابة، تردد ها اغتسل لا اغتسل لا، عامد لو مو عامد، هذا بقى على الجنابة عمدا او لا، عمدا او لا، نعم. إذن هذا يلحق بالعامد، معذور هذا مو معذور، ما نوى الغسل، لو كان ناوي الغسل ما يخالف، ما نوى الغسل إذن يلحق بالعامد. هذا بقت صورة عندنا، غافلا نام غافلا، شو يقولون هذا من شدة تعبه مثلا، لو أريد نصور المسألة، من شدة تعبه ومصارعته الكثيرة قواه راحت، انتهكت قواه، فشي يقول هذا، ثم نام وأصبح بدون غسل، هو عامد نوى الغسل، ها على كيفكم، نوى الغسل ما نوى الغسل، عامد هو عامد متعمد، متعمد قال ما اغتسل، غفل غفل هو، لا في لا يصدق عليه أصبح متعمدا، اللي أصبح متعمد يعني أصبح عن عدم الغسل، نوى عدم الغسل اللي عليه قضاء وكفارة، إذا نوى عدم الغسل هذا نوى الغسل، لا نوى عدم الغسل لا، غافل أصلا في عالم آخر. شو يلحق بالعامد؟ مشكلة. يلحق بالمعذور ولا مع شق متوسط ما نقدر نحدث له؟ يعني نقول عليه القضاء دون الكفارة، يعني نص نص نطين؟ لا، إما أن لأن هاي النوم الأولى احنا دا نتكلم عنها، نام ثم أصبح. هل يتأتى من هنية الصوم أو لا؟ الشخص اللي شوفوا الشخص اللي نوى عدم الغسل مع علمه بأن الفاجر إذا طلع يجب عليه نية الصوم مع الطهارة، فلا يتأتى منه نية الصوم. العامد متى تأتى منه النية؟ إن يعلم أن شهر رمضان صومه مشروط بالطهارة من هذا الحدث الأكبر. نعم، لا هذا العامد دا نتكلم عنه، العامد دا نشرحه، نقول هذا العامد بالنسبة إلى النية ما تتأتى منه النية. المتردد كذلك، الذي يعلم أنه إذا طلع الفجر يجب عليه نية الصوم وتجب عليه الطهارة، قال أنا ما أدري أغتسل ولا ما أدري أغتسل ولا، مع علمه أنه إذا طلع الفجر لازم ينوي وكونه متطهر، هذا هم تتأتى منه النية والحق بالعامد. هذا أما الذي نوى أن يغتسل تتأتى منه النية أن يغتسل الصوم. الغافل شنو؟ ما عند نية عدم الصوم، ما عند النية التي تضر بالصوم نية عدم الغسل، التردد في الغسل هذا يضر بالصوم، هذا ما نوى شيء يضر بصومه، ولم يبني عدم، لم يبني عدم الصوم لأنه من أول شهر رمضان نوى أن يصوم كافي، لم ينوي نية جديدة تنافي أصل الصوم وأصله الاستمرارية بالنية الأولى. مونا ماذا نتكلم؟ هذا هذا هذا الغافل، لا ما ملتفت، أخذته النشوة فذهب في عالم آخر وبعد ذلك استراح رأسا. ما ملتفت هو الآن، هو غفل، لا لا لا هو ملتزم متدين، هو ملتزم بس هذه الليلة غفل، غفل عن الغسل. شو تقول؟ خلاص راح نام هو. فيها قسم من ودي فشو تقولون؟ لا هو مو ناسي اصلا في هالجانب، هذا ما كان التفات الان، ما كان هو خب لم ينوي عدم الغسل، نية عدم الغسل تضر بنية الصوم، ما عند نية تضر بنية الصوم، فلذا لا بد ان يكون معذورا. نعم فلا يضر بصومه إذن. إيه؟ يعني يكون معذورا، يكون معذورا. فهذا التقسيم الشكل صار واحد ألحق بالعمد، واحد ألحق بالعذر. الروايات كل التفاصيل ما فيها، خصوصا الآن اللي راح نريده من الرواية، شيء اللي نريد نطلعه من الرواية، هذه الروايات تعرضت ليفهم للنوم الأول والثاني، نوم الثالث والرابع والخامس لم تعرضت له. في النوم الأول يكون معذورا، في النوم الثاني نوى أن يغتسل، زين قعد مرة ثالثة بعد وقت إن شاء الله اغتسل، بس بعد وقت يا بعي مثلا ساعة باقية، 3-4 ساعة باقية، أنا شيت بالحوض دقيقة واحدة وأطلع، ما يحتاج لي شيء، الدقيقة الأخيرة قبل الفجر تكفيني، وظلي ما طل بالنوم، نوم الأول الثاني الثالث الرابع، الرابع أو الخامس مثلا، ما يطلع من الروايات نوم أكثر من نومين. لكن هذا النوم الرابع نقدر نوديه في العامد نية مو عامد، هو نوى أن يغتسل، نوى يغتسل نية مو عامد، عملا عامد هو، العمل يقوم بالنية وبدون نية، مو نية أن يتعمد، نيتان يغفل بنيتان يغتسل، ولما عرف طلع الفجر تأذى وراح يركض يسأل مسألته من إمام الجامع، راح بسرعة يغتسل على إمام الجامع ولا يدركني، شنو علي أنا؟ يقول لا شيء عليك، النوم الرابع والخامس نوديه بالعامد، فإذا ودينا بالعامد شنو يصير؟ عليه القضاء والكفارة. إذا قلنا لا ملحق من النوم الثاني، الأول لا قضاء ولا كفارة، تفصيل أكو بعد الأول، بالنوم الثاني راح يجي القضاء عليه دون الكفارة، الثالث أو الرابع أو الخامس كفارة تجي عليه عامد أو لا، هاي المماطلة هاي التأخير يجعله عامدا أو لا. خلي نقرأ بعض الروايات، فكروا في هذا الأمر أنه يلحق بالعامد، العامد اللي يتعمد أن يتركه، هذا بينه وبين الله يريد يغتسل، هذا هو عامد، لكن هذا عمل المماطلة إن جر إذن معنويا خلي عليه جرة إذن حتى لا يكررها، نقول له قضاء، قضاء عليه بس قضاء وكفارة نقول له أو لا، ماكو كفارة لا يوجد عمد هنا. فالبعض حيث لم يرى الدليل، ماكو دليل لفظي، دليل لفظي على أن يلحق بالعمد ما عندنا، إنما حيث لم يجدوا دليلا إلى إلحاقه بالعمد قالوا عليه القضاء فقط. جماعة آخرين من الفقهاء قالوا لا، عليه القضاء والكفارة احتياطا، القضاء مسلم بس الكفارة احتياطا، الكفارة هل الاحتياط تثبيت الكفارة أو الاحتياط في ترك الاحتياط؟ فهذا نقول له صوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكين، نحتاطك احتياط، احنا نثقل على كاهل المكلف، من هذا الاحتياط نشأ؟ احتياط الدين احتياط الدين هدري، احنا شوفنا رواية شوفنا كذا ما بيها شيء، احتاطته هذا يحترق فلانة يلا يؤدي شهر صوم كامل، يلا وين يقدر هذا المسكين شهر يصوم حتى يوم يلحق به ثم يفرق 29 يوم الثانية مثلا، وين يقدر؟ هذا باحتياط الشكل سهل بالفتوى وبالقلم، وعملا صعب هذا. انت صوم 5 أيام متواليات مش قد صعب عليك، خصوصا الصوم في الصيف، فكيف شهرا يريد يقعد عليه يعني بهالسهولة؟ احسنتم. فالاحتياطات اللي نجعلها تارة نقول له احتياط ادفع درهم فرشي بسيط، هذا لا بأس به شيء البسيط يمكن يتحمله، هذا باكر عقبة يقف امامنا يوم القيامة يحاسبنا يقول انا ما كنت ارضى بشيء لا داعي له تكلفوني به. طب نقول لهم شنو مبنى الاحتياط؟ يقولون اكو شبهة في العمد، هنا شبهة العمد عليه. ما شكل شبهة العمد عليه؟ زين، تقدر تحلف انه عامد؟ لا، لو اقدر احلف انه عامد افتي عليه الكفارة، مو احتياط، حيث ان المسألة مشتبه بها ويحتمل ان يكون فيها قضية العمد الخفي، خفاء يمكن ان يكون هذا يصدق عليه العمد، تأخير تأخير تأخير الى المرة الخامسة، هذا شنو هذا بعد غير العمد؟ هذا افرض فرد عجوزة نايمة يمه او فرد شايب نايمة يمه يقول له بابا قوم هسه ايه نعم، مرة ثانية مرة ثالثة، بعدين يقول له خلص السنة اذا متعمد. اذن فهل نأخذ بقول العجوز او الشايب مثلا انه تقول له متعمد خلص انه متعمد او شبهة التعمد مستحكمة في حقه ثم يجري الاحتياط؟ اذا مو حد منه في اعتباره من العرف، يعني ذولا من العرف دا يشخصون مثلا. المسألة بالنتيجة وفرض اكو عوالق شبهة اكو عن العمد، لكن تثبتون العمد ولا على الاقل الشك في التكليف يصير؟ لا، شك في التكليف، شك في التكليف، أفعالة البراءة تجري، ليش أفعالة الاحتياط؟ أفعالة البراءة نجريها خلاص، يكفي. إذن الشك هنا شنو؟ قاعدة الفراغ النوم شلون؟ يعني قاعدة الفراغ بعد الصوم، بعد ما يصوم ويخلص قاعدة فراغ المغرب أقدر أجريها، الصبح ما أقدر أجريها أنا. لا هنا أنا لا، بس هو هالشكل هالمقدار هذا شك في التكليف أو لا؟ نعم الشك في التكليف، خلاص حيث لا دليل عليه تجري أصالة البراءة. المقدار المسلم هو القضاء، الزائد على ذلك هو يحب. نعم وياك احنا بدرجة نوافقك وبدرجة نخالفك، الذين احتاطوا احتياطا وجوبيا نوافقهم بالاحتياط الاستحبابي، المقدار هذا زين لا بأس، يعني يقدر اذا ما له خلق يقدر يترك، خصوصا مثل هذا التكليف. طيب هناك بعض الروايات باب 13 و14 و15 و16، 4 أبواب فيها مجموعة من الروايات اللي ترتبط بأصل المطلب في قضية التعمد وفي قضية لا شيء عليه وفي بقية المسألة. بعض الروايات نقراها، هذا رقم 13 هذا الباب تحت هذا العنوان، أن من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغوث، تحت هالعنوان هذا الباب جايبه. انتم انتبهوا على العنوان ونام ناويا للغوث، هذا العنوان عنوان يستنبطه صاحب الوسائل من الروايات. من الرواية هذا الحكم، هذا الحكم مالته اللي طلع من الرواية حطه تحت عنوان ناويا للغسل حتى طلع الفاجر صح صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة. العنوان صحيحة محمد بن أبي الناصر، أحمد بن محمد بن أبي الناصر، أنه سئل أبو عبد الله عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام، التفت للعبارة حتى شوفها يناوينا منين مطلعها، طلعها من العبارات لو مقتضى جمع الروايات، فنام حتى أصبح. إذن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه. ثم جاءه تعليل، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، كان يجوز لينام، فنام الرجل ما كناويا للغوث، أجنب أول الليل فنام لا شيء عليه. أي واحد. الرواية الثانية أنه عن العيص ابن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ. الآن بعد أن استيقظ علم بجنابته، من الآن التكليف جار، ثم ينام قبل أن يغتسل، شو تقول يا مولاي؟ قال لا بس خلينا. طيب، وفي المقنع عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، وأخر الغسل يو أخر حتى يطلع الفجر، يو أخر الغسل حتى يطلع الفجر عليه، يعني حتى طلع الفجر. فقال بهذا الشكل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. وعمل هذا عمل، عمل النبي، هاي سنة النبي، هاي كانت لهنا لهنا ويا يخلوكم، يعني هاي سنة النبي، هاي كان يعني هذا الرجل الشكل سوى كأنه يريد يقول سنة النبي هكذا كانت. شوفوا، كان رسول الله، يعني هذا مو مرة فعله، كأنه هاي يقولون كان لما تجي معها الجملة وبيانها، كان لما تأتي مع الفعل المضارع الشكل يقولون تفيد الاستمرار. وشكل قرينا بالبلاغة الآن خلينا نشوف هاي، احنا نريد نشوف هاي الروايات شنو تريد تقول. هاي لحد الآن في رواية واحدة ما أمرته بالغسل، ينام لا بأس، لا شيء عليه، لا قضاء لا كفارة. زين، ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه، احنا ما نفتي بقضاء يوم مكانه، ما يحتاج قضاء هذا الشكل هذا. هاي الرواية الأخيرة بالله بعد بلي، هاي صحيحة صفوان. قال سألت طيب هسه بعض الروايات تقول كان يصلي صلاة الليل أول الليل بعدين كان يجنب. هسه احنا نريد نشوف مجموع هذا الباب. اصلا هذا الباب مدى يأمر بالغسل، هذا الباب اريد نشوف ناويا الغسل منين نطلع صاحب الوسائل. لحد الان ما يجي ناويا الغسل، لا تلاحظون انا دا اكد على هالمسألة اللي هالعنوان ناويا الغسل منين نطلعه. فرد حكم ضد الجنابة ما جاي لحد الان، كله لا شيء، خليه براحته. عمل السنة هالشكل كان، يعني السنة المطهرة مثلا. سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه صحيحة، عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال يتم صومه ولا قضاء عليه. بلي عن سليمان ابن أبي زينب قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه، خطه مع مصادف بعث لي، يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه. الوقت داهمنا أنا الآن التفتت بقية روايات هاي الباب وبقية الكلام في هذا الأمر يأتي تتمته إن شاء الله، بس خلوه في بالكم الباب والروايات التي مضت فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.